بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة Yeah.

واذكر في الكتاب مريم

ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا يا ليتني مت قبل قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Hush! وجعلني نبيا وجعلني مباركا وبرا بوالدتي